بيجي الشيخ، مع انه ابو يوسف من حرصه على حلقة ابي حنيفة النعمان ورد، ده في كتب السير ورد انه كان خارجا لدرس ابي حنيفة شايل كراساته وكتبه وماشي الدرس في المواعيد، ولده مات عنده شافع، مات نادى الجيران قالوا اسمعوا الولد مات، بتعرفوا تغسله؟ قالوا بنعرف. بتكفنوا؟ اي. بتصلوا وتدفنوا؟ اي. قال لهم الولد جوا، قوم بالواجب، انا الدرس بيفوتني والله ما افوت درس ابو حنيفة عشان ولدي مات. أه؟ بعد 17 سنة ملازمة قال ينفصل، ابو حنيفة ما رضى منه لانه لم يره قد نضج بعد، قام رسل له زول بفتوى، ابو حنيفة نادى زول اداه فتوى، قال لي امشي اسأل ابو يوسف من الفتوى دي، امشي قنب كأنك طالب من الطلاب واسأله من الفتوى. والفتوى في ثياب، قال لي واحد اغتصب ثوب، قلع من زول شنو جلابية بالرجالة وصبغ الثوب، دخلوا في شنو صبغة وعمل لهم سمح وبقى الثوب سمح، ولبس الثوب وصلى به أتجوز صلاته؟ دي شنو؟ أه؟ الفتوى. الزول مش قاعد، الشيخ انتهى قال لي الشيخ عندي سؤال، قال لي فضل، قال لي الزول اغتصب الثوب وعمل كده كده كده كده كده وقام صلى به، الصلاة دي جائزة؟ أبو يوسف قال له الصلاة جائزة، قام رجع لأبو حنيفة قال لي قال لك الصلاة جائزة، قل لي قال لك خطأ. مش الدرس اللي بعده قال لي يا مولانا الدرس اللي فات أنا سألتك أنت قلت يجوز، أنا سألت أبو حنيفة قال ما بجوز، قال إجابته خطأ إنه يجوز، قال لك كلام أبو حنيفة صح إذا لا يجوز، رجع لأبو حنيفة قل لك قال لك لا يجوز برضو خطأ، ما هو قال له أصحتين يا يجوز ما يجوز، في الأول قال يجوز قال لي غلط، قال لي ما بجوز برضو قال لي غلط. وقام وراه تفصيل، أصو أبو حنيفة دار أوريه أنه لم يصل إلى العلم بعد، وإنه زول مهما تعلم يحتاج إلى أن يتعلم، ما تقول أنا بقيت أعلم برضو تحتاج تتعلم. فقام رجع له قال له أها الشيخ قال شنو؟ قال لي قال لك يجوز غلط ولا يجوز غلط، قال لي زول الشيء ده شنو؟ قال لي قال لك تعال لي هناك. ما جاء أبو حنيفة فوراه أنه لا بد من التفريق قبل صبغ الثوب وبعد صبغه، المهم اداه تفصيل فقهي طويل والرجوع الى صاحب الثوب. ابو يوسف طوالي مشى قال للطلاب هوي رح نرجع الحلقه ثانيه، في النهايه رجع ابو يوسف بطلابه الى حلقه شيخه، لم ينفرد بحلقه علم الا بعد ان توفي الامام ابو حنيفه النعمان رحمهم الله جميعا. شفت كيف؟ فبالتالي المساله قد تكون فيها تفصيل وفيها تفريع وكذا. فقام قال شنو؟ قال رحمه الله قال السجاد، السجاد العباد الزاهد الذي أثر السجود والعبادة بين عينيه، ذو الخويصر ده أول حاجة قال لك عيونه كأمثال ركب المعز من البكاء من خشية الله، وبعد يمشي الناس قال أورث هذا له إنكارا وتطاولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورث أصحابه احتقار المسلمين حتى سلوا على المسلمين سيوفهم واستباحوا دماءهم. قال انظر إلى الشرير السكير، إلى شنو؟ أه؟ واحد صحابي بيشرب خمر طوالي اسمه عياض ابن حمار، اسمه منو؟ عياض ابن شنو؟ ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه، يشرب ويدقه وتاني يمشي ويجي يحضر الدروس ويمشي وتاني يجيبه سكران وتاني يدقه. في بعض السنن جلد في الخمر 40 مرة، في الخمر دقوه كم مرة؟ 40. الرسول قال شنو؟ الصحابة لعنه قال إنه يحب الله ورسوله. شوف المقارنة دي، زول بتاع عبادة لكن من أهل الكبائر شنو؟ أشنو؟ الباطنة، وزول من أهل الكبائر الظاهرة، الخمرة دي كعبة أم الخبائث، لكن في قلبه من حب الله وحب رسول الله إلى درجة أنه كان الرسول يرسل إليه يفقده يقول له إخواننا أين عياض؟ يؤتى به فيجلس ويقول من المزاح ما يجعل النبي يضحك،